إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. فهذا أمر إلهي وتوجيه رباني كريم من الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين بأن يأخذوا حذرهم، والحذر هو أخذ الحيطة في الأمر قبل وقوع المكروه. أخذ الحيطة في الأمر قبل وقوع المكروه، وهذا يستلزم اليقظة والتأهب والاستعداد. خذوا حذركم من من؟ من أعدائنا، وأعداؤنا كثر لا كثرهم الله. ومن أخطر هؤلاء الأعداء، بل هو أخطرهم، الشيطان عدو الله. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فلا بد أيها المسلم أن تكون على حذر، غاية الحذر، من هذا العدو الذي يزين ويسول ويملي، كما قال سبحانه: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ولا يأتيك الشيطان بالشر دفعة واحدة، وإنما هي خطوات ليجرك إلى الفحشاء والمنكر وإلى الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ويقول سبحانه: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن الشيطان لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. احذر من هذا الشيطان الذي يجري منك مجرى الدم فيغرك ويزين لك، كما قال سبحانه: وغركم بالله الغرور. والغرور هو الشيطان، نعوذ بالله منه. خذوا حذركم من هذه الأنفس التي بين جنوبكم، فإنها من الأعداء. هذه النفس التي تأمر بالسوء، وإذا ما أطلق لها العبد الزمام وأرخى لها العنان جرته إلى كل رذيلة. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فمن أتبع نفسه هواها جرته ربما إلى الكفر والشرك والعياذ بالله، وإلى غير ذلك مما حرم الله. قال الله سبحانه في المشركين: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فكن على حذر غاية الحذر من هذه النفس، لا بد أن تلجمها بشرع الله، وأن تلزمها بطاعة الله، وأن تكفها عما حرم الله. واحذر، خذوا حذركم من الذنب والمعصية، وهي ثمرة لاتباع الشيطان واتباع النفس الأمارة بالسوء. وما منا إلا ويخطئ، وما منا إلا ويقع في الذنب، لكن الحذر، كل الحذر من الاستمرار على الذنب والمعصية والإقامة عليها والتمادي فيها، فإن ذلك يوجب غضب الله وسخطه وعقابه ونقمته. ولهذا ربنا تبارك وتعالى حذر المسلمين والمؤمنين نفسه، قال سبحانه: ويحذركم الله نفسه، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. احذروا نقمته وعقابه وعذابه الذي يحل على العبد بسبب الذنب، سواء كان فردا أو كانت أمة، فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا وهم قوم لوط أمة، ومنهم من أخذته الصيحة وهم قوم شعيب وثمود أمة، ومنهم من خسفنا به الأرض وهو قارون، ومنهم من أغرقنا وهم فرعون وقومه، وهكذا قبل ذلك قوم نوح. فالاستمرار والتمادي والإقامة على المعصية التي هي ثمرة لاتباع الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، هنا يكون الخطر، وهنا يتحل العقوبات. ولهذا من وقع في الذنب والمعصية، ولا بد، فكل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، تستغفر وتتوب مباشرة. والله سبحانه يقول: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. خذوا حذركم من الدنيا وزينتها، فإنها تتزين للإنسان، فإذا ما تعلق بها وذاق من نعيمها وتشبث بها جعلته كالسكران الذي يشرب الخمرة لا يفيق إلا في عسكر الموتى، نادماً مع النادمين، وخاسراً مع الخاسرين. فالحذر، كل الحذر من أن تغرك الدنيا، كما قال الله عز وجل: وغرتهم الحياة الدنيا، تعلقوا بها وركنوا إليها وصارت أكبر همهم ومبلغ علمهم، فما أفاقوا إلا في عسكر الموتى. فالحذر من هذه الدنيا، وخذ نصيبك منها، ولا تجعلها في قلبك، واجعلها في يدك وسيلة توصلك إلى رضا الرب سبحانه وتعالى. خذوا حذركم من الكفار، فكما قال الله سبحانه: إن الكافرين كانوا لكم عدواً مبيناً، عدواً واضحاً يجاهر بعداوتكم من اليهود أو من النصارى أو من غيرهم، فلا تتخذوهم أولياء وأحباء وتلقون إليهم بالمودة. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. الكفار من اليهود والنصارى والمشركين لا يريدون لنا خيراً أبداً، أدنى خير لا يريدونه لنا، كما قال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، من خير

هذا من أشد الأعداء الذي يجاهر بعداوة الإسلام وأهله، وإن كان قد لا يظهر هذه العداوة في بعض الأحايين ويظهرها في أحايين أخرى، أو قد لا يظهر جانباً، أو قد لا يظهر هذه العداوة جانب منهم ويظهره جانب آخر. تنظيم الإخوان الذي تساهل معه كثير من الناس وغفلوا عنه ولم يأخذوا الحذر والحيطة، فذهبوا بأبنائهم إلى مساجدهم، ذهبوا بأبنائهم إلى مدارس تحفيظ القرآن التابعة لهم، ذهبوا بأبنائهم إلى جمعياتهم، فخطفوا أبناءنا، أعني خطفوا عقولهم وقلوبهم وأفكارهم، وربوهم التربية الإخوانية، ربوهم على التكفير، تكفير الحكام وتكفير الشعوب، ربوهم على التفجير وسفك الدماء، ربوهم على أن يكون الواحد منهم معارضاً سياسياً، وأن يكون الواحد منهم مؤلباً مهيجاً للناس على حكامهم وعلى ولاة أمورهم. هذه التربية الإخوانية. ففرخوا لنا التيارات القطبية والتيارات السرورية وجبهة النصرة والقاعدة وداعش، وصار حطب الفتنة ووقود تلك التفجيرات وقودها أبناؤنا معاشر المسلمين، لما لم نأخذ الحذر من هذا التنظيم، لما تساهلنا، لما تغافلنا، لما تعاطفنا مع هذا التنظيم، هذا التنظيم الذي كان جسراً للرافضة في دخول الرافضة إلى بلاد السنة. من أدخلهم بلاد السنة؟ إنه هذا التنظيم، عبر دعوة التقريب بين الشيعة والسنة. فدخلت الصفوية ودخلت الإثنى عشرية إلى بلاد السنة. فتنظيم الإخوان هم إخوان الروافض. انتبه لهذا جيداً واعقله تماماً. الإخوان المسلمون إخوان الروافض. علاقة حميمة بين الروافض والإخوان، فكن حذراً غاية الحذر يا عبد الله، حاكماً أو محكوماً. إخوان الروافض علاقة حميمة بين الإخوان والروافض. انظر في بلادنا لما قامت الحروب الستة مع الحوثة في الدولة السابقة، من كان يتعاطف مع الحوثة؟ أحزاب اللقاء المشترك، وعلى رأسهم حزب الإصلاح، فرع لتنظيم الإخوان، تعاطفوا مع الحوثة وطالبوا الدولة بالكف عن حربها وبتلبية مطالبها، ولم يسموا ذلك الفعل من الحوثة تمرداً ولا خروجاً، تعاطف عظيم مع الحوثة. ولما قامت تلك الثورة المشؤومة في 2011، انضم الحوثة إلى الإخوان في تلك الثورة المشؤومة، حتى تمكن الحوثة من البلاد ودخلوا صنعاء، فكف الإخوان عن قتال الحوثة وخرجوا بعدتهم وعددهم وعتادهم، وأطلقوا تلك العبارة لن ننجر، يعني لسفك الدماء. وذهب رؤوس حزب الإصلاح إلى الرافض المهين عبد الملك تحت شعار طي صفحة الماضي، طي صفحة الماضي وقدموا له الولاء. هذه أفعالهم مع الرافضة، لن ينجروا إلى قتال الرافضة. ولهذا واهم، والله واهم، من يظن أن الإخوان سيقاتلون الحوثة، واهم أيما وهم. ويتعلق بسراب، لأنهم إخوان الروافض، إخوان الروافض هم مستعدون أن يأتوا بقبضهم وقضيضهم وحدهم وحديدهم وعددهم وعتادهم إلى هذه البلاد. يستبيحون دماءهم ويطلقون الفتاوى بتكفيرهم، مستعدون. أما مع الحوثة فلا. تعرف عندما قال العلماء صحة كلامهم، الإخوان المسلمون إخوة الروافض، فالحذر، الحذر يا عباد الله من هذا التنظيم ومن التعاطف معه ومن التساهل معه، ولنكن متيقظين لمكره. فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال تلك المقولة العظيمة: لست بالخب ولا الخب يخدعني، لست بالمخادع، لست بالخب، لست بالمخادع الذي يخدع، ولا بالخائن الذي يخون، ولا الخب يخدعني، ولست بالساذج. فلا ينبغي المسلم إذا لدغ من مكان أن يلدغ من نفس المكان مرة ثانية، ولا ينبغي للمسلم أن يكون ساذجا. إذا ما خانك شخص فلا تثق به مرة أخرى، وإذا جربت فساد أمر فلا تجربه مرة أخرى. كن كيسا فطنا كما ورد في الحديث. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اغفر لمن حضر هذه الجمعة ولوالديه، وافتح لسماع المواعظ قلبه وأذنيه. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم جميعا لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه حقن دماء المسلمين. اللهم يا ربي من أراد بهذه البلاد وبأهلها كيدا، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم دمره تدميرا، اللهم أرنا فيه يوما أسودا، اللهم اهتك ستره، اللهم افضحه على رؤوس الخلائق، اللهم اقتله في داره يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز. اللهم أقر أعيننا باستقرار هذه البلاد، اللهم أقر أعيننا باستقرار هذه البلاد، اللهم أقر أعيننا بأمنها وأمانها، اللهم إنك ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.